إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بقول الله وحول الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول مرحلة من مراحل هذه الدعوة، حينما نزل عليه جبريل لأول مرة على قمة جبل النور في غار حراء ليقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ما أنا بقارئ، وجبريل يضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمرة الثانية اقرأ، والحبيب يجيب ما أنا بقارئ أي لا أجيد القراءة، ويضم جبريل النبي للمرة الثالثة ويقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات النيرة الطيبة، يرجف فؤاده وخرائصه ترتعد وجوارحه تضطرب، يرجع النبي بها إلى رمز الوفاء وإلى سكن سيد الأنبياء، إلى خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، ليقول لها زملوني زملوني، ويضع الأغطية علي فإني أرتجف وأرتعد. فلبت خديجة هذا الطلب، ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهدأ قلبه واستقرت جوارحه قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما رأى، فقالت الزوجة العاقلة الوفية الصابرة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا صلى الله عليه وسلم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة، كما طرحنا الحديث بالتفصيل. وهذه هي أول الخطوات على طريق الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام. لقد علم النبي حينئذ أنه نبي هذه الأمة، لقد نزل عليه الوحي لأول مرة، ونزل عليه القرآن لأول مرة، وأخبره ورقة أنه نبي هذه الأمة، وأن الذي نزل عليه هو الذي نزل على أخيه موسى من قبل، إنه الناموس، إنه الوحي. وهكذا أيها الأحبة، يمر الكون كله بمرحلة جديدة، لن أقول تمر مكة بمرحلة جديدة، إنما يمر الكون كله بمرحلة جديدة بعد هذه البعثة المباركة للنبي المبارك صلى الله عليه وسلم. حدثت ثورة في الأرض، بل وحدثت ثورة في السماء، حتى الجن هالها هذا الخبر وأفزعها هذا الأمر، عندما نزل الوحي لأول مرة على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم اشتعلت أرجاء السماء حمما ولهبا وحريقا. ما الذي جرى؟ إنها الشهب. ولأول مرة التي تترصد الجن التي كانت تسترق السمع من فضل، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، الآن متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول قول الله اقرأ، هذه المرة الأولى. فمن يستمع الآن يجد له شهادا رصدا ثورة في السماء. ما الخبر؟ ما الأمر؟ حتى الجن لا تعلم، حتى الجن لا تعرف. اسمع ما إلى هذا الحديث العجب الجميل الذي رواه الإمام البخاري في قصة إسلام عمر رضي الله عنه، والحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. تذكر معي هذا الحديث لتعلم أن الجن قد فزعت، إنه أمر جديد، أمر جلل، أمر خطر، أمر جسيم، أمر عظيم تمر به الحياة كلها لأول مرة. الحديث كما أقول رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر يقول عن أبيه بأن عمر بن الخطاب ما نظر إلى شيء وظن شيئا قط إلا كان كما ظنه عمر. لحس عمر، إلهام عمر. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. هذه شهادة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وأخبر عن أناس ملهمين الأمم من قبل، ثم قال وإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. فكان عمر بن الخطاب إذا ظن شيئا وقع هذا الشيء بمثل ما ظن عمر. بل تعلمون أن عمر رضي الله عنه كان يطلب الأمر أو يطلب الشيء فيوافقه عليه ربه من فوق سبع سماوات. تدبر هذا، والله لو تدبرته لطاش عقلك، والله لو تدبرت هذا لطاش عقلك. حينما أفكر في هذا الأمر والله أكاد أن أذهل، أن يقول عمر بن الخطاب قولا وأن يرتضي شيئا فينزل الله قرآنا من فوق سبع سماوات ليصدق عمر. أمر عجيب جدا. يقول يا رسول الله حجب نساءك، فإنه ينظر إليهم المنافق والبر والمؤمن والفاجر، حجب النساء، احجب النساء عن الرجال. كان نساء النبي خرجنا قبل نزول آية الحجاب. وما أن قاله عمر بن الخطاب حتى استجاب الله لرغبة عمر فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، فاحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله عمر في الأسرى ينزل الله عز وجل قرآنا ليوافق قول عمر. ما قاله عمر في موت عبد الله بن أبي رأس النفاق لما قام النبي يصلي على رأس النفاق، فقام عمر، عجيب جدا عمر رضي الله عليه، ليجذب النبي من ثيابه، شد النبي كده من الثوب، قل يا رسول الله صل عليك، انت نسيت عمل كده وكده وكده. فيقوم النبي عليه السلام نهر الرحمة وينبوع الحنان، كلكم بخلاء، ألا إيه اللي يجرى؟ ده درس سيرة، صلف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر إيه؟ يقول له سيبني يا عمر، دعني يا عمر، فإن الله عز وجل قد خيرني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قد خيرني. وسبحان الله، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وهناك خلاف. المهم حديث صحيح البخاري أنه صلى صلى الله عليه وسلم فينزل بعد ذلك قول الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قول مين؟ قول عمر تصدقه ربه عز وجل سبحان الله. يعني آيات كثيرة جدا، مشاهد كثيرة، نزل القرآن موافقا رأي عمر رضوان الله عليه. عمر الخطاب ما جالس في يوم وبعدين مر عليه رجل جميل جدا من أجمل الناس، فأول ما عمر بصله، كان له عمر في الإسلام وهو أمير المؤمنين، فأول ما عمر بصله يعني قال: ائتوني بهذا الرجل، فالرجل ده إن لم يخطئ ظني كان على ديني، إما أن يكون على دين قومه في الجاهلية، وإما أن يكون قد تكهن لقومه في الجاهلية أو كان كاهنا في الجاهلية. عارفين الكاهن؟ قال شيخ الإسلام: الكاهن العراف معنى واحد، هو الذي يدعي علم الغيب ويقول بأنه يعلم ويعرف لغة النجوم إلى آخره. فسبحان الله، قال عمر: ائتوني بالرجل أو علي بالرجل. فجاء الرجل، قال: أصدقني، وألزمه أن يصدقه. فرد علي الرجل وقال له: نعم، لقد كنت كاهن قومي في الجاهلية. حدث عمر عجيب، أيوة أنا كنت الكاهن بتاع قوم. فقال له عمر: صدق علي، ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. يقول عمر: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. جنيتك مؤنث الجن، قلت الجن. عمر بيقول له: طيب احكي لي بقى، أنت كنت كاهنا تتعامل مع الجن وإلى آخره، فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قلت: والحديث رواه البخاري في باب إسلام عمر رضي الله عنه. اسمع حديث جميل جدا. يقول هذا الرجل لعمر: لقد جاءتني جنيتي يوما فزعة، يقول: فبينما أنا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت جنية تقول لكاهنها، فقالت: فلم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولصوقها في القلاص وأحلاسها. الجنية تقول هذا الكلام، طبعا عاوز فك رموز، لأن كلام الجن ده نعوذ بالله من شر الجن، من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. ألم ترى الجن وإبلاسها؟ الإبلاس هو اليأس، الإبلاس هو اليأس. يعني بتقول له: أنت ما أنت شايف يأس الجن في هذا اليوم أو في هذه الأونة؟ الجن عندها حالة يأس وقنوط. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ طبعا اليأس معروف، والإنكاس الانقلاب، يعني قد يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفت هذا من قبل. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ أي كلما رأت تسترق السمع انقلبت لهذا الشهاب الذي يتبعها ليحرقها. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولصوقها بالقلاص وأحلاسها؟ القلاص هي صغار النياق أو النوق، فتيان النوق أو النياق، والأحلاس هو ما يوضع على ظهر الإبل، الحلس احنا بنسميه الزنديق، اللي يوضع فيه الميضة عند الفلاح أو غيره في الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا اسمه حلس جمع أحلاس. فالجنية بتقول لكاهنها: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد انتكاسها أو إنكاسها ولصوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صدق، رجل صادق. ليه؟ كان عمر في السوق في اليندي، وهو كان قبل ايه؟ قبل الاسلام. يقول عمر صدق، بينما انا عند الهتين، ذكرني بقى كلام عمر رضي الله عليه، بينما انا عند الهتهم يوما اذ جاء رجل بعش وذبح. رجل جاء بعش يقربه نظرا، يقربه نظرا لمين؟ للالهه في مكه. يقول انا في يوم رجل جاء بعش يذبحه للالهه. سبحان الله، اول ما ذبح العش سمعوا العش لا يصرخ، شيء يصرخ داخل العش، حديث البخاري، سمعوا العجل شيئا يصرخ بداخله. يقول فصرخ به صارخ، لم اسمع، ده عمر بيقول رضي الله عنه، لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه. صارخ يصرخ بداخل العجل، يقول لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه. ايش الصارخ ده بيقول؟ كلام عزيز. يقول هذا الصارخ يا شليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. سبحان الله، حديث عجيب جدا. يا شليح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول بينما انا في السوق عند الهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه. يقول يا جريح امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. فوسب القوم نستجعوا، امر عظيم. لكن برضو حديث البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام حدث عن البقر اللي تكلمت ما عارفينه، وبعدين لما لقى الناس تتصغر كده امام النبي قال ايه؟ قال اني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، بشهاده على يعني قمه يقين وايمان ابي بكر وعمر. مساله الايمان مساله قلبيه. يقول عمر فواتب القوم اي فزع الناس. فقلت، عمر يقول فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. إيش الموضوع؟ يقول ثم ماذا؟ مرة أخرى، يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول فقلت فما نشدنا أن قيل هذا نبي، أي بعث نبي صلى الله عليه وآله وسلم. سار الجن واضطرب وضاقت بهم الارض بل والسماء، وامسى شبح المستقبل يتهادى خلف دخان شهب حارقه محرقه للجن التي تعودت قبل ذلك ان تسترق السمع. فكرم الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من اول يوم من ايام بعثته الميمونه المباركه، فحرم على الجن بعد ذلك ان تسترق السمع كما كانت من قبل. انظر الى هذه الكرامه الاولى للنبي عليه الصلاه والسلام. كفر الوحي، وقلنا ان الراجح من اقوال المحققين من اهل السير ان الوحي قد فتر اي انقطع لفتره ليست طويله. التحقيق ان الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فتره قصيره. ما الدليل؟ يتحدث النبي بعد ذلك مباشره فيقول، والحديث رواه الامام البخاري، يقول صلى الله عليه واله وسلم بينما انا امشي سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اللي هو نبي جبريل، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يقول فجثوت جثى النبي صلى الله عليه وسلم منه من شدة الخوف، حتى صرت إلى الأرض، يعني حتى خر النبي على الأرض من شدة خوفي من هذا المنظر، لأنه يرى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها لأول مرة. الهيئة الكاملة لجبريل لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلا في هذا اليوم، وإلا في يوم الإسراء. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى يعني جبريل، شديد القوى في هذه الآية يعني جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرائي هو محمد والمرئي هو جبريل. حديث عائشة في صحيح البخاري ولقد رآه، من الذي رأى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى من؟ جبريل عليه السلام. يعني طبعا الآية تعكس، يعني بعض يقول ولقد رآه، الهاء هنا عائدة على رب العزة. لا، لو تتفعت السياق حتى يعني لو لم نتوقف أمام حديث عائشة رضوان الله عليها، لو تتبعت السياق لعلمت أن هذا الحوار كله خاص بجبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى، لأن الصحيح الذي عليه المحققون من علماء السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل بعينه، بل الثابت أنه رأى ربه بفؤاده. ما كذب الفؤاد ما رأى. وعندما حديث صحيح مسلم حديث أبي ذر كفانا أبو ذر مؤونة هذا السؤال. قال أبو ذر لما حدث النبي عن الإسراء، قال أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سؤال مباشر، هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور كنا أراه، نور كنا أراه. وفي لفظ قال رأيت نورا، رأيت نورا. ورد في صحيح مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا معتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. فإن أعلى درجات النعيم في الجنة ليس في خمرها ولا في لبنها ولا في حورها ولا في حريرها ولا في قصورها ولا في ذهبها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي في التمتع بالنظر إلى وجه ربها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. طيب الجن اضطربت وسارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن انقطاع الوحي لفقرة قصيرة فيقول بينما أنا أمشي رأيت الملك، سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي أي بين السماء والأرض فلما نظر إليه النبي خاف حتى جثى على ركبه إلى الأرض. يقول حتى صرت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها المدثر قم فأنزل ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم يا من وضعت الأغطية على بدنك تلو الأغطية، قم أزحال الأغطية. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حلا ثقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم لا وقت للنوم. ووالله يا إخوة لما أمره الله عز وجل بالقيام في قوله تعالى قل قام النبي ولم يجلس 20 سنة، لم يعرف طعم الراحة ولم يذق طعم النوم. 20 سنة يمشي على قدميه بهذا النور إلى هنا وإلى هنالك، يبحث عن أرض خصبة ليغرس فيها بذرة التوحيد، يبحث عن قلوب حانية تحمل هذا النور لا لأهل مكة فحسب بل إلى الدنيا كلها. قم فأنزل. فقام عليه الصلاة والسلام قم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا يمكن أبدا لمن ألقي عليه هذا القول أن ينام أو أن يتغاضى أو أن يتكاسل. قم. وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل سطرين فقط من القرآن. ووالله لو أخذ الناس بهذين السطرين لرأيت الأرض غير الأرض ولرأيت الناس غير الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس أيوة الأصنام والأوثان فاهجر. والله لو أخذ الناس هذين السطرين لرأيت الأرض غير الأرض ولرأيت الناس غير الناس. وهناك من أهل العلم من يقول بأن أول من أسلم به من الرجال ورقة، لقول ورقة في الحديث وفي البخاري لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ووقفوا عند أمنية ورقة ليتني فيها جدعا أي شابا صغيرا لأنصرك حينما يخرجك قومك، فقالوا هذا دليل على إسلام ورقة. وهذا حديث رواه الإمام ابن أبي شيبة والإمام البيهقي وهو حديث حسن إن كان في سند البيهقي ضعف. وأن أول من آمن من الصبيان هو علي، ولا تعارض بين الحديثين. فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في سرية تامة. أسلمت خديجة وأسلم أبو بكر وأسلم علي. الصديق رضي الله عنه لم يتلعثم فضل ولم يتردد برهة، فهذا الرجل قد استوى على عرش اليقين يقينه، واستوى على عرش الإيمان إيمانه. وما عرض النبي الإسلام على أحد قط إلا وكانت له فيه كبوة تردد وفكر وقلب الأمر على جوانبه إلا الصديق رضي الله عنه، فإنه لم يتلعثم قط ولم يتردد أبدا ما أن عرض النبي عليه الإسلام حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر بعض كتب السير أن أبا بكر رضي الله عنه كان في رحلة إلى بلاد الشام فرأى رؤيا، لكنني لم أقف لسند لهذه القصة، لم أقف على سند لهذه القصة. تقول لأنه رأى رؤيا، فلما استيقظ وقص هذه الرؤيا على رجل متحنث متعبد أولها له. ما هي الرؤيا؟ رأى الصديق أن القمر قد ترك الأفق البعيد في كبد السماء، وسقط هذا القمر في حجر أبي بكر، ثم تناثر ضوء هذا القمر على بعض بيوتات مكة. واستيقظ أبو بكر وفي رحلة فقص هذه الرؤيا على أحد العباد، فقال له هذا العابد الذي كان على علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا نبي يبعث في بلدكم وأنت ستسعد بالإيمان به. هذا تأويل الرؤيا. فعاد أبو بكر إلى مكة فسمع الناس يتحدثون عن خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، يعني يتكلمون في نبي بعث وكذا وكذا، وبدأت الأخبار تظهر وإن كان الأمر كما ذكرت في سرية. فانطلق أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الخبر، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فشهد الصديق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على القول. يعني رمز وشعار الصديق دوما منذ أول لحظة إلى آخر لحظاته، إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. هذا شعار الصديق. في أشد الأزمات وأحلك الظروف لا يعرف الصديق إلا هذه الكلمة، إنه الإيمان، إن كان محمد قد قال فقد صدق. سبحان الله، موقفه من الإسراء، موقفه من الحديبية، الحديبية عمر بن الخطاب رضي الله عليه، يعني قال للنبي كلاما شديدا جدا، حتى قال عمر لما تذكر هذا الكلام بعد ذلك يقول أعجب لجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قلت له هذا؟ يتعجب عمر من جرأتي على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رسول قريش وبعدين يكتب يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقوم من كان منه سهيل بن عمرو، فيقول سهيل يقول كده منتهى الكفاءة، يقول لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، لا أعرف إلا باسمك اللهم، الله أكبر، ما فيش الرحمن ما فيش الرحيم. يقوم النبي يقول لعلي اكتب باسمك اللهم، الله أكبر. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسلم لا محمد رسول الله، لو كنت أصدق أنك رسول الله ما حاربتك وما منعتك، بل اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. فيقول النبي اكتب يعني هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله. سبحان الله. هكذا عمر بن الخطاب لم يسمع الكلام ده، عمر رسول الله، ألست رسول الله؟ أليس على الحق؟ أليس على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنيا في دينك ليه؟ ويقوم ابن عمر يقول له والله إني لرسول الله، ما أرضى حتى ولما كتبوش، والله إني لرسول الله. وفي هذه الأوقات الحرجة يقول وإن الله عز وجل لناصري. وسبحان الله، يقوم عمر الوضع تعبه يتألم، فهذا إلى من؟ إلى أبي بكر، إلى الصديق، إلى هذا الرجل العملاق، إلى هذا الرجل الذي يزن في موازين الرجال أمة أمة. قال عمر لو وضع إيمان أبي بكر في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر، رجل بأمة بالله بكل أثر لا يعرف كثير من المسلمين عن هذا الرجل العملاق إلا القليل. هذا إن عرف أو عرف فهذا عمر لأبي بكر ويقص عليه عمر تعبان إزاي كمان ده؟ في أبو بكر يقول له إيه؟ يا سلام يا سلام على صدق إيمان هذا الرجل. يقول له يا عمر إلزم غرز رسول الله فإنه والله رسول الله. إلزم غرزه فإنه والله لرسول الله. الشاهد انظر إلى ثبات أبي بكر وصدق أبي بكر وإيمان أبي بكر إلى ما احتدت الأزمة وإزداد الخطب والهم. لا تجد لهذه الخطوب إلا الصديق يثبت القلوب. وأنتم تعلمون موقفه عند موت النبي، لن يثبت الله في هذا اليوم إلا الصديق والعباس. الصديق رضوان الله عليه هو الوحيد الذي هدأ هذه الثورة العارمة، وعلى رأس السائرين عمر. والذي نفسي بيده لو سمعت احدا يقول ان رسول قد قتل لاعلو انه بسيف هذا. رسول الله ما قتل، بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وليعوزن رسول الله ليقطعن ايدي وارجل المنافقين الذين يدعون له قد مات. هذا كلام من؟ عمر. كلام شديد. فؤاد الصديق بثبات عجب مجلجل وايمان غريب. ويهدئ هذا السائر وهذه الدموع السائرة ليعلن للملأ هذه الحقيقة بقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. اما الرواية المشهورة التي كنا نرددها مرارا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات فانها ضعيفة لا تصح عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اسلم الصديق واسمه من يقول اسم ابي بكر؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن ابي قحافة. نعم عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله ابن عثمان ابن ابي قحافة رضي الله عنه وارضاه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق رضي الله عنه. يا سلام، ذكرني الله الان بكلمات جميله لابن القيم رحمه الله يقولها في حق ابي بكر، يعني تذكروها فوالله انها تحتاج الى محاضره. هذه الكلمات يلخص بها ابن القيم حياه الصديق فيقول واسال الله ان يذكرني اللفظ كله. يقول ابن القيم هذا هو ابو بكر الذي عاين طائر الفاقه يحوم حول حب الايثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى أفنان شجرة الصدق يغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. تلخيص لحياة الصديق، هذه الآيات نزلت في حق أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. الله أكبر. يرضى هذه لأبي بكر كما قال الله لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول رب العزة عن أبي بكر ولسوف يرضى ولسوف يرضى. إي والله. وهل هناك بعد هذا الرضا من رضا؟ أي رضا؟ هل بعد أن شهد النبي لأبي بكر بأن أبواب الجنة الثمانية كلها أو بأن أبواب الجنة الثمانية كلها ستنادي على أبي بكر رضي الله عنه يوم القيامة ليشرف كل باب بأن يدخل منه صديق هذه الأمة؟ ما هذا يا أخوة؟ أي بشر هذا؟ وأي رجل كان هذا الرجل؟ حديث البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنفق جوزين من شيء في سبيل الله نودي عليه يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، وإن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الصيام دعي من باب الريان، وإن كان إلى آخره. إن تفضل الصديق صاحب همة عالية جدا، صاحب همة عالية، بل صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبينا، صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها رضي الله عنه. قال له: يا رسول الله، ما فيش واحد كده الأبواب دي كلها تنادي عليه؟ الأبواب دي كلها أبواب الجنة ما تناديش كلها على عدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا لفظ البخاري، في لفظ ابن شبان في الصحيح من حديث ابن عباس. قال له المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، دي بتاعتك. أي رضا بعد هذا يا إخوة؟ أي تشريف وأي تكريم أن تنادي كل أبواب الجنة على صديق الأمة الأكبر رضوان الله على أبي بكر. عرفت أنت وصلت خطبة الصديق ولا لا؟ وريت تعاود سماع هذا الشريف بعنوان رجل بأمة. وإن كنت قد قدمت يعني غيظا من خير أن الخطبة لا تحتمل الشر، هذا لابد أن نرجع فيه إلى كتب السير لنتعرف على عظمة هذا الرجل وعلى قدر هذا الرجل وعلى عظيم ما قدمه الصديق رضي الله عنه للإسلام والمسلمين. جزى الله الصديق خير ما جزى وليا صالحا مصلحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على أستاذه ومعلمه، إنه ولي ذلك مولاه. أسلم أبو بكر رضي الله عنه لمجرد ما قال له النبي قال الصداق. لماذا؟ لأن الصديق كان ملازما للنبي في الصداق. وأنتم تعلمون أن أبا بكر كان أصغر أم أكبر من النبي؟ أكبر منه، فكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب والطريف، هذه لطيفة من لطيف السيرة، أنه لما قدم النبي والصديق يوم الهجرة لم يعرف أهل المدينة رسول الله من أبي بكر. كان النساء يقولن: أيهما هو؟ من جير النبي؟ هذا أيضا نقول لمن يبالغون ويريدون أن يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بشريته إلى قدر لا يليق إلا بجلال الله جل وعلا. رسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الذي ميز الله به نبيه المصطفى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أبا بكر، ومع ذلك كان النبي كما توقف الحافظ بن حجر والقاضي عياض وغيرهما قال: هذا يدل على كمال شباب وفتوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من أنه كان يكبر أبا بكر في السن. حتى من الصحابة من كان يكبر النبي في السن كان يستحي أن يقول ذلك، كما قال العباس سنت عمه، العباس يكبر النبي، فلما سئل العباس: أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال العباس قولة بليغة، قال رضي الله عنه: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. شوف الأدب، هو أكبر مني ولكني ولدت قبله، لأن القضية مش قضية سن. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الصديق الذي لم يتلعثم ولم يتردد منذ اللحظات الأول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بل للناس كثرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بين لهم مكانة أبي بكر رضي الله عنه. الحديث في صحيح البخاري لما أغضب أحد الصحابة أبا بكر في يوم من الأيام بين النبي للصحابة مكانة الصديق فقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. شوفوا التكريم، قل إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا تشريف من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم عليه. نواصل هذه الرحلة الميمونة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خيرا، وأن يحشرنا مع أصحابه تحت رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.